قال من قلبه مؤدب الهوى، الهوى لا سبحد ما له دواء، البدان يبقى مساير بالممات، بالخدر ريتنا قل لي وبات. ايش تلقي بعد ما بت الفؤاد واستلمت الهكم منك البئاد؟ ايش غير الصبر دائم والثبات، بالخدر ريتنا قل لي وبات. قال من قلبه معدى بالهوى، الهوى لا سبحت ما له دواء، البدان يبقى مسير بالممات. قال من قلبه معدى بالهوى، الهوى لا سبحت ما له دواء، البدان يبقى مسير بالممات. دمابت الفؤاد واستلمت الهكم منك البئات، ايش غير الصبر دائم والثبات، ايش تلقي بعد ما بت الفؤاد واستلمت الهكم منك البئات، ايش غير الصبر دائم والثبات. أهل العذاب وارختيت والخطأ منكم صغار، توكم يا أهل القلوب القسيات، أتبون منكم أهل العذاب وارختيت والخطأ منكم صغار، توكم يا أهل القلوب القسيات. تشبكون لسه معتي لاشتكي لترحمون، أرتو ولا تسألون كيف إبات، أتبون منكم لتشبكون لسه معتي لاشتكي لترحمون، أرتو ولا تسألون كيف إبات. البئات ايس غير الصبر دائم والثبات، ايس تلقي بعد ما بت الفؤاد واستلمت الهكم منك البئات، ايس غير الصبر دائم والثبات. قال لي وبا.